إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث فيه بيان لأهمية الحياء من الله سبحانه وتعالى، والحياء من الله جل وعلا يتمثل في عدم مبارزته بالمعاصي، وفي عدم التهاون في الطاعات. هذه حقيقة الحياء من الله. ولذلك فإن حقيقة الحياء هي أن تستحي من الله جل وعلا، وذلك بأن تفعل ما أوجب الله عليك، وأن تجتنب كل ما نهاه الله عنك، ما نهاك الله عنه، تتبع الأوامر وتمتثل الأوامر، وتجتنب الزواجر والنواهي، وتكون دائما مراقبا لربك في السراء والضراء والمنشط والمكره والعسر واليسر. فهذه حقيقة الحياء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الذي لا يستحي من الله يفعل كل ما يخطر بباله أو توسوس به نفسه أو يمليه عليه قرينه وشيطانه. إذا لم يكن حييا من الله جل وعلا فإنه لا يبالي بما يفعل ولا بما يترك، ينهمك في المعاصي ويقصر في الطاعات، ويلعب عليه الشيطان ويسول له ويسوف له إلى أن يفارق هذه الدنيا وهو على غير هدى والعياذ بالله. أما المسلم الحق فهو الذي إذا وسوس له الشيطان وراودته نفسه الأمارة بالسوء على فعل أمر منكر، تذكر أن الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين مطلع على حركاتك وسكناتك، وبالتالي سيجازيك عليها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ولهذا فإن أعلى مراتب الدين هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تؤدي العبادة أداء من يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية. تؤديها مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى. تؤديها وأنت تقصد وجه الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ومن يعبد الله كأنه يراه يحقق أعلى درجات ومراتب الدين، ألا وهي الإحسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراتب الدين في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرره فيما يجيب، فسأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، فقال صدقت. ثم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال فأخبرني عن الإحسان، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجعل هذا خاتمة هذه المراتب لأنها أعلى درجات الدين وأعلى مراتب الدين، وهي الإحسان. وقد قسم الله المؤمنين في سورة فاطر على هذا المنوال، فقال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فحقيقة الإحسان يا عبد الله أن تراقب الله في السر والعلن. ومراقبة الله تبارك وتعالى تقتضي منك أن تحاسب نفسك في الكلام وفي الفكر وفي العقيدة وفي ودوك ورواحك وفي جميع شؤونك، تحاسبها ما دمت في دار الحساب، كما يقول عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا لليوم الذي تعرضون فيه على الله سبحانه وتعالى، إذ أن اليوم حساب وعمل وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فانتبه يا عبد الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهل انتبهت لهذا أخي عبد الله، أم أنه جاءك المسوف الذي يريد أن يجعلك تخرج من هذه الدنيا بخفي حنين ولم تقدم لآخرتك شيئا. انظر تأمل الآية، يا إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت يا ليتني كنت ترابا. عندما يقول للحيوانات بعد أن يقتص لبعضها من بعض فيقول ثم يقول لها كوني ترابا، يحزن ذلك المقصر في جنب الله فيقول يا ليتني كنت ترابا قبل أن تجب علي الأعمال. لذلك فإن مراقبة الله جل وعلا أهم عمل وأهم أمر ينبغي المسلم أن يتنبه له. ثم إن مراقبتك لله سوف تجني ثمارها عاجلا أم آجلا، بل ربما احتجت إليها في مقامك العاجل، فما بالك بالآجل وهو الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فقد روى عبد الله بن عمر في الصحيحين أنه قال انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلكم، انطلق ثلاثة نفر فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوه انطلقت صخرة فسدت عليهم باب ذلك الغار، انطلقت صخرة، انحدرت صخرة، قدم هذا شوي ارفع فوق، انحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار. فماذا يفعلون والحال هذه؟ يستغيثون بفلان وعلان، يلجؤون إلى الموتى في قبورهم. ها يا عبد الله، يقول سيدي فلان أغثني يا سيدي فلان، يمدون أيديهم إلى الموتى في قبورهم أو إلى الأحياء. كل ذلك لا يجدي نفعا، حتى ولو كان الذي مدت إليه اليد نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة، فإنهم لا ينفعون عند الله عز وجل بهذه الطريقة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما من شفيع عنده إلا بإذنه. فانتبه، ماذا يفعل هؤلاء؟ لكنهم رجال صالحون، ما كانوا متعلقين بفلان ولا علان. قال بعضهم لبعض ادعوا الله بصالح أعمالكم، ادعوا الله بإيش؟ بصالح أعمالكم. ما قالوا مدد يا فلان ولا شلل يا فلان ولا أغثني يا فلان، لأنهم يعلمون أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فقام الأول وتذكر وقال اللهم إنه كان لي والدان كبران شيخان، يعني أبوه وأمه، ولا أقدم عليهما أحدا من مال أو ولد. فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجر والكلى، يعني لدوابه ومواشيه، فجئت ليغبقهما، والغبوق هو شرب اللبن متى؟ ليلا، والصبوح شرب اللبن صباحا. قال فجئت لأغبقهما أي ليسقيهما اللبن، فوجدتهما قد ناما، وجد أمه وأباه قد ناما. يقول الرجل فوقفت بالإناء على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي، أولاده يبكون يريدون الحليب، لكنه لا يريد أن يقدم أحدا على من؟ على والديه. ليس مثل بعضنا الآن يترك والديه من أجل خاطر امرأته، أو يرميهما في دار الرعاية من أجل خاطر امرأته حتى لا تغضب عليه المدام كما يسمونها، حتى اللغة غيروها، لا يعرفون اللغة العربية. طول الحج ما نسمع إلا جئت أنا والمدام، سويت أنا والمدام، فعلت أنا والمدام، ذهبت أنا والمدام. طيب يا أخي لماذا هذه اللغة الفرنسية؟ ما أدري أي لغة أخرى. فيعني ينبغي المسلم أن لا يلجأ إلى هذه اللغات إلا عند الحاجة والضرورة، عندما لا يجد بديلا عنها. أما تأتي تقول المدام ومسر ومسز ومدري إيش مستر، كلام فارغ، ولا لتظهر للناس أنك تعرف اللغة كي يقولوا فلان ما شاء الله. ليتك حفظت بدلا من هذا كتاب الله عز وجل أو آيات من كتاب الله. أنا لا أحرم تعلم اللغة، لا، هذا من العلم المطلوب، لكن أقصد أن لا نتحدث به من غير حاجة، أن لا نتحدث به من غير حاجة. فانظر إلى موقف الرجل، أولاده يبكون طول الليل وهو واقف بالإناء حتى يفيق أبواه. الله أكبر، سبحان الله. حدثني أحدهم أن ولده كان يقول له يا أبوي إذا جو زملائي لا تجلسنا حتى لا يروك، وأنت رجل مسن ورجل يعني قرف، يعني ما يريد الخنافس والجعول. هم خنافس وجعول، تجدهم، تعرفون الجعول جمع جعل، إن طيب الورد مؤذن للجعل أو للجعل، فتجد هذا خنفس وهذا خنفس وهذا خنفس، ولا يريد أن يرى هؤلاء الخنافس أباه ذا اللحية الطويلة والشيبة والمستقيم على طاعة الله حتى لا يضحكوا عليه. يقول لك ايش تبغى بهذا العاجز هذا القرف ذا؟ فانظر إلى أي حال وصل الأمر. ولكن كما تدين تدان، ما تفعله في آبائك سوف يفعله بك من؟ أبناؤك غدا. إن رميتهم سوف يرمونك، ادخلتهم دار الرعاية سوف يدخلونك دار الرعاية، هذا إن سلمت من ضربهم ومن عقوقهم الذي هو أكبر. يقول الرجل فوقفت على رأسيهم والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة، لكنه لا يتسع لخروجهم. انظر نتيجة الإخلاص، نتيجة الإخلاص لله عز وجل. ثم قام الآخر وقال يا رب إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، ثم إنها ألمت بها فاقة، أن أصابتها حاجة وأعوزت، فجاءت إلي تطلب العون والمساعدة، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 دينارا أو درهما. يقول الرجل فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، وفي رواية صحيحة فلما قعدت بين رجليها، انظر خوف الله عز وجل ماذا يفعل بأصحابه، انظر من يراهم، الله وحده لا يراهم إلا الله. قالت هذه المؤمنة، قالت اتق الله، اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. سبحان الله، حقه يعني الزواج. يقول فقمت، قام خوفا من الله، هنا أن تعبد الله كأنك ترى. يقول فقمت وتركت لها الدنانير وخليتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. طبعا هو تركها خوفا من الله، لم يتركها لأنه رأى فلانا أقبل عليه، وإنما عندما تذكرته بالله تذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم انفرج الصخرة لكن ما زالت لا تتسع لهم. ثم قام الأخير الثالث، والحديث الصحيحين كما سمعنا. فقال: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني عمال يعملون عنده، فأعطيت كل واحد منهم حقه، إلا واحدا منهم ذهب ولم يرجع ليأخذ حقه. يقول: فثمرت له ماله، نميته له حتى أصبح له واد من الإبل وواد من البقر وواد من الذهب ومن الفضة ومن الرقيق. يقول: فجاءني ذات يوم وقال: يا عبد الله أعطني حقي، أجره الذي قبل سنين. يقول: فقلت: هذا الذي ترى أمامك كله حقك. فقال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله ما هزئت بك، ولكنه حقك ثمرته لك. يقول: فاستاقه ولم يترك منه شيئا، نسي من الفرح أن يعطي حتى هذا الأجير الذي أو هذا الرجل الذي ثمر له ماله. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه الأمانة، وهذا من التوسل بماذا؟ بالأعمال الصالحة التي أخلص فيها العبد لربه. توسل الأول ببر والديه وهو عمل صالح، وتوسل الثاني بعفته وبعد وترك المعصية وهو عمل صالح، وتوسل الثالث بأمانته وصدقه وهو عمل صالح. فأنجاهم الله عز وجل. وهكذا من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فانظر كيف يعني فرج الله عنهم بسبب هذا العمل الجليل الذي قاموا به. فعلينا أن نسلك هذه السبل وأن نراقب الله عز وجل ما دمنا في دار المراقبة قبل أن نعجز عن ذلك، فإن هذا هو طريق الخلاص وطريق النجاة وطريق النجاح وطريق الفوز لمن أراد الفوز. فقمن بنا أن ننظر مثل هذه الأحوال حتى نقلد أهلها ونتشبه بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، خلاف الذين يتشبهون بالكفار أو بالمبتدعة فإنهم في شر حال، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما في رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم موعدنا يوم الثلاثاء القادم، لعلنا نبدأ إن شاء الله في منار السبيل من حيث وقعنا في كتاب الزكاة. أي نعم، بداية كتاب الزكاة يوم الثلاثاء غدا، أنا على سفر لكن نستأنف يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. فضل. على خير، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا يقول السائل الكريم: كيف أعرف أعمالي الصالحة حتى أدعو الله بها، يعني الخالصة؟ واضح يا أخي الكريم، التي أنت على يقين من أنك قصدتها وأردت بها وجه الله عز وجل واضحة، ويعني بعضها قلبية، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بحبي لك وإيماني بك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. نعم. الحواريون كماذا قالوا؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بماذا؟ باتباعهم النبي عيسى عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم يقول: ما الفرق، هل يعتبر المنافق مسلما؟ لم يقل أحد بأن المنافق مسلم، لكن قد يكون قد يوجد مسلمون وفيه بعض علامات النفاق مثل الكذب وخلف الوعد ونحو ذلك، وهو مسلم لا يخرج من الإسلام لكن يتحلى وللأسف أو يتصف ببعض علامات أهل النفاق. وإلا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا ليس بمسلم أصلا. لكن بعض الناس يتبادر إلى ذهنه أن المنافق هو من النمام أو المغتاب، هذا وإن كان خطيرا وعلى معصية لكن لا يسمى منافقا، إنما يسمى فاسقا عاصيا مجرما. بعض الناس يقول أنت منافق إذا شاف واحد يتكلم في أحد، أو حتى لو يتكلم بكلام صحيح نصيحة قد يقول له ماذا؟ أنت منافق. لا، ليس هذا هو معنى النفاق. النفاق معناه إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا هو النفاق. لكن قد توجد بعض علامات المنافقين في بعض المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. يقول: ما حججت على نفقة دولة لا تحكم شرع الله، هل هذه الحجة تجزئ عن حج؟ إن شاء الله حجك صحيح بإذن الله تعالى، لأن أكثر الدول الإسلامية الموجودة الآن إلا القليل النادر لا تقيم شرع الله، لا تحكم شرع الله، فلا بأس لو حجك إن شاء الله صحيح، وعليك أن تنصح لها لعل الله أن يوفقها لتحكيم الكتاب والسنة. نعم. يقول: ذكرتم أنه لا يجوز القراءة على الأموات، نعم، كيف بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين موتاكم؟ أولا هذا الحديث ضعيف من حيث السند لا يثبت، وثانيا من رأى العمل به من أهل العلم أو من حسنه فإنه يحمله على القراءة على المريض حال ماذا؟ حال الاحتضار، لأنه في حكم الميت، موتاكم أي الذين يحتضرون، لأن الذي يحتضر في حكم الميت، فالمقصود القراءة عليه حال الاحتضار، تقرأ عليه ياسين عند من يعمل بهذا الحديث. أما بعد وفاته فلم يقل أحد من أهل العلم بالقراءة على الموتى البتة. نعم. يقول: كثير منا لا يعرف العلماء الذين يجب احترامهم والأخذ عنهم، من هم العلماء؟ أولا القاعدة العامة يا عبد الله أن العلماء الراسخين في العلم الربانيين لهم علامات، فمن علاماتهم عدم التسرع في الفتوى والتحري خوفا من الله جل وعلا، ومن علاماتهم العمل بعلمهم والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، ومن علاماتهم العناية بالتوحيد والعقيدة بادئ ذي بدء لا يقدمون عليها شيئا، يعني يبدأون بما بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ومن علاماتهم أنهم لا يحبون الظهور، اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، على قاعدة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إذا تعين عليه ذلك وخشي أن يتولاه الجهال والسفهاء. ومن علاماتهم أيضا العمل بالسنة والاهتمام بالسنة، الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم العلامات. ومن علاماتهم أيضا اهتمامهم بالتأصيل في العلم، اهتمامهم بالتأصيل يعني الاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة في ما يفتون به أو يقولون به. ومن علاماتهم التواضع وعدم التكبر. ومن علاماتهم وضوح دعوتهم، يعني لا يدعون في الدهاليز وفي القيعان وفي الوهاد وفي الأودية تحت الأشجار يندسون عن الناس، هؤلاء ليسوا بعلماء، وإنما هم أصحاب فتنة، أصحاب الكهوف كهوف الجبال وأصحاب الدهاليز ليسوا بعلماء، بل هم أجهل من حمر أهلهم. إنما من علامات العالم الرباني وضوح دعوته، من علاماته محبة الخير للناس، من علاماته الجد والاجتهاد في الدعاء لولي الأمر ومحبة الخير له ونصحه بالطرق المشروعة. من علاماته أيضا أنه لا يهتم بحظ نفسه حتى ولو لم يحصل عليه. من علاماتهم أيضا الصدق والوضوح في الطرح، الصدق والوضوح في الطرح. من علاماتهم محبة الخير لإخوان من المسلمين. من علاماتهم الإيثار والبعد عن حظوظ النفس. هذه بعض علامات العلماء الربانيين الذين يؤخذ عنهم. ومن علامات أدعياء العلم والفارغين أولا عدم اهتمامهم بالعقيدة، فتجده لا يتكلم عنها، بل ربما ذم من يتكلم عنها وانتقده. فهذه أكبر علامات للمبتدعة. من علامات أدعياء العلم التناجي في دينهم دون العامة، التناجي في دينهم دون العامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم النجوى إلا في أحوال، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. والنبي الله عز وجل يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إذن من علاماتهم وضوح دعوتهم وعدم من علامات المبتدعة عدم وضوح دعوتهم، وتجدهم دائما يتخفون في الكهوف وتحت الأشجار وبين البحار والأنهار، ويهربون من مكان إلى مكان ويندسون في كهوف الجبال. من علامات أدعياء العلم أيضا عدم الاهتمام بالسنة. من علامات أدعياء العلم أيضا يعني عدم اهتمام بالسنة وعدم اهتمام بشؤون المسلمين. من علاماتهم التجميع، التجميع لا هم لهم إلا أن يجمع الناس على اختلاف مللهم وعلى اختلاف نحالهم وعلى اختلاف مشاربهم. يهمه تكثير السواد، هذا الذي يهمه أن يكثر السواد حوله، ولو كان هؤلاء السواد من شر خلق الله، من خوارج أو رافضة أو باطنية أو نحو ذلك. من علاماتهم أيضا، أي من علامات أدعياء العلم، حب الظهور وحب المدح والثناء. من علاماتهم أيضا عدم التحقيق في النصوص وعدم التعويل على السنة. ومن علاماتهم أيضا الاهتمام بالقصص والمنامات والخرافات والرؤى والأحلام. من علاماتهم أيضا عدم التفريق بين التوحيد والشرك وعدم الإنكار على المشركين ولو يرونهم يعبدون القبور فإنهم لا يكلمونهم. ومن علامات أدعياء العلم أيضا عدم التحقيق في الأحاديث، فتجده لا يفرق بين حديث صحيح وضعيف وموضوع. من علاماتهم أيضا اهتمامهم بالمظاهر والبهرجة والدعايات. من علاماتهم أيضا اتخاذ الأناشيد والتمثيليات شعارا لدعوتهم. من علاماتهم أيضا كراهيتهم لدعاة السنة ومن يدعو إلى السنة، لأنهم يفسدون عليهم بضاعتهم، إذ أن بضاعتهم مزجاة. من علاماتهم أيضا التنازل عن الأصول في العقيدة وغيرها. هذه بعض علامات أهل المبتدعة، ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ أول كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبد الستار: بالنسبة لاسمي هل هو جائز؟ نعم. يقول يذكر أنه دائما يسمع الناس يقولون يا ساتر يا ساتر، وذكر لم يرد، أنكر عليه بعضهم، لم يرد يا ساتر ولم يرد الستار، وإنما الذي ورد الستير، فالأولى أن تقلب إلى عبد الستير. نعم، من صفاته الستر سبحانه وتعالى، لكن الأسماء توقيفية كما هو معلوم، فالأولى أن يقال عبد الستير لأنه هو الوارد في السنة. نعم. أما كلمة يا ساتر يا ستار هذه لا أراها، لأن منادات الصفة غير جائزة. نعم. الذي يرقي نفسه بنفسه هل يعد من الذين لا يسترقون؟ لا أستطيع أن أقول إنه منهم، لكن له أن يرقي نفسه. نعم. شيخنا يقول السائل الكريم: حكم الأذكار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أصبحت كثيرة في أيامنا هذه، دعاء بها والذكر. نحن نسمع الآن في بعض الإذاعات أذكارا فيها تكلف وابتهالات وهذيان، أحيانا كهذيان التيوس بالضبط، ويعتبرونه ذكرا، يصوت بأعلى صوته ويتغنج بصوته ويتكلف ويبالغ، حتى إنك لا تفرق بينه وبين المغنين والمغنيات. هذا والله ليس ذكرا لله، وإنما هو من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس، الشيطان سول لهم وأملى لهم، وإياك وهذا التلبيس. اذكر الله بما ورد في الكتاب والسنة وعلى هيئة الذكر الصحيحة، حتى لو كان في الكتاب والسنة ولكن يذكرونه ذكرا جماعيا فإن هذا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. إلى درس يوم الثلاثاء، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.